تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي يا شيخ؟ المعنى أنه في ضمان الله وكفالته. نعم، الله يجزاك خير. آمين. السلام عليكم. السلام عليكم.